كتسافراتشو لطورنت نو ويس ليلالانو كتسافراتشو معناتنو. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. انا بسفر يالاتشو وين بطورنت يالاتشو يعني الله فقاد ستوال انتنو صلاتو قصر نتارغو. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا النزا كفاروچ يمتفرواچو كهونه يسجدن بزين ديمطو نو بزين ديمطو منامن بلاچو يعني تنش اندا يطقواچو يمتفرو كهونه اربع ركعاي نبروا ثلاث ركعا سجدوت اسطروت بلو قصر يميبالو صلاه بزيه ايا يا الله سبحانه وتعالى فقد مالت نو. ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الله يفطر انه يتناغري كافر عند قنا يودهم كافر طلات نو. لمن طلاته يهونال مكنياتهم يني طلات نو الى الله سبحانه وتعالى يني طلات يهونو سو انديت انانت طلات ايهونم. ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وندموشنا هوتوش انانت اسلاموش الله يدنغغونا الله يصدقو نغر الله بحكم يا وردو بالقران منم اينت انت افرتم فراچام اندي ادربه اسفلغم مكنياتوم يسو حق بيهون ر حقو تنش اطنكروال دومو بزي بزي كو ستت علبت يا يميمسلو نو انجي نيكو اندزي هيمسلنيم يميبالبت نو سو يتناغرو. لكن الله سبحانه وتعالى خالق الكافر خالق المسلم خالق المنافق خالقنا وموجدنا الله. إن الكافرين دم من العلماء شو الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ما نتكو على قاتهم. إن يمثلوا قال أسقبا قال العلماء إن حرف التوكيد يلوتال يمرقا قجعك ألنج. إن الكافرين يعني بأونت بأونت كافروش አይወዷቸው ጠላቶቻቸው ናቸው። طيب ምን አድርጋቸው እንግደላቸው? ላ እንዴት ትገድላለህ? ካፊር ዝም ብለ ትገድላለህ እንዴ? አለሐቁ አይገደልም። لكن يعني እንደ እስላም ወንድም ሀርገ ሚስጥሩ ያካፈል ከሱ ጋር ሆነ እስልምናን ተመታለ ከሱ ጋር ሆነ ሙናፊቅ ተሆናለ ላ ان الكافرين كانوا لكم عدو انا በማንኛውም ቦታ ካፊሮች መጥተው ሊገድሉን ነው ወይም እንት ሊያርጉን ነው ብለ የምትፈሩ ከሆነ ሰላቱ ከአራት ወደ ሁለት አሳጥሩት አለ። طيب ወደ تفسير نقباهن ضربتم يعني سافرتم فليس عليكم جناح يعني اذن لكم الله فقدوال አራቱ ركعه ወደ ሁለት ركعه እንታሳጥሩት አሁን ወደ ፍቅህ እንሂድ حكم التقصير ماذا عند سو كتسافره اراد ركعه يالله بمولو ሁለት ركعه ارغو اندي ያሳጥረው حكم شرع مندنو واجب نو سنه نو مكروه نو ويس مندنو. اختلف العلماء بين اثنين علماء تشبه ሁለት يتكفلوا قائل بالسنه وقائل بالفرضيه. عندند علماء تشو بسفر يالله سو يعني صلاته وده ሁለት ركعه ما قنسو سنه نوالو عندندوچو دومو لا فرض نوالو جديته نوالو. اذا بين جديته وبين سنه ينو يالو ادلم دي عندند سوچ من سلو سمان بسفر تقصير ستا درج ارا انت دومو سنفنه مدنو مولو بتسجد ارا مولو اتسجدم دي من قلبته من هنا نو هون ሁለት ركعه بتسجدو يا اخي الله اندزي نه ياله. طيب الله اكو يعني لدكم سو يعني منامن منام بلو راساشو انتن يفطرال لا يتسافر سو ሁለት ركعه عندي سجد سنه نو عندندوچو دومو فرض نو قالو. وجمهور العلماء ابزنيچو علماءچ گن سنه نو قالو. ارا سنه اسقلال نو وي قلال ادلا. لكن لماذا قال ان تقصروا من الصلاه؟ تملكت الايه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا الصلاه. لمن علم ان تقصروا من الصلاه عليه شيء يمي مل سؤال الله سبحانه وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح يعني هات يا تدلم فكجال له أن تقصروا الصلاة صلاة يعني عند التقنسوت عليه أدلم طيب اندزي أدلم يعلو أن تقصروا من الصلاة عليه نا لمن دنو من ياسقب عليه علماء شو من هي التبعيضية إلى له من التبعيضية بعض الصلاة مالتنا بعض الصلاة يعني مثلا صلاة الفجر ما تقصر صلاة المغرب ما تقصر يعني قصروا زهرنا عصرنا العشاء بشانا شو الذين من يعني من مالتنا من كأسروا هلتو مالتنا ويم كهياو سلا يعني أسرع مستو مالتنا كمالتنا الشيء لمسالة بريل آية من إلال إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم دزيلا أدلب من أزواجكم مارثو كمستوشاتشو أندان دوشو تألاتوشناتشو أدغنياناتشو يشيت أنقوار دنياناتشو ناتت أنقو كلاتشو علي من يالو من دنو هلو مستا أدلب مدفو كمستوشاتشو أندان دالو بتأم مدفو يهونو ناتت أنقو علي زي دمو وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من أن تقصروا من الصلاة طيب كذا قتلوا هنا لكن لماذا قال سبحانه وتعالى أن تقصروا من الصلاة ما فائدة كلمة من قلنا هذا قالوا هي تبعيضية طيب كذا قتلوا سؤال آخر ليلة هكي الله سبحانه وتعالى شرط في الآية من علي أن تقصروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا سبحان الله انقدي صلاة قصر مدرق كالفره ايهونم لا اياو ميلو يالو كفراتشو النزا كافيروش يسجدن متو لقدلنو ويمدمو يعني لتألفنو منامن بلو كفراتشو الى الله بآياو طيب انيا قن انفرام زمبليني لمسال كرياض ودن جدا شي كيلومتر نو سسافر قصر ادرقالو انفراو نقر يلنم طيب لمن كسر هذا قاله الله بزي أنا الشرط يدرج بلن تيك استي يعني في حالة عدم وجود الأمن معناها لا تقصر الصلاة فكيف تقصرها ونحن نقصرها وكل شيء كل إنسان يقصرها ونحن في أمان تياكو قبات واندمج نا أن إن خفتوا ملال نا كفرات شمالتوا الله من جنو علماء شبه من ملسوتيه نعم كفراتشو يميلو قال تككلنو ولكن هناك شيء في القرآن مشكلاوكو قرآن شيخي للو شيخي الفسر اللث قرآن علي شيخو شيطان نو يميلو تؤنثنو من ليس له شيخ فشيخو شيطان قرآن بتلي قرآن اندمي مسله اي ترقمم اي فسرم الزلاي لمسالي نعم اياو قلصنو ان تقصروا ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا لكن من لعلن هناك في قواعد التفسير بتفسير عند تلك هقالالو السمن دنو تقييد يميبالو تقييد مالت القرآن أحيانا يقيد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قرآن عندنا قريلال نبيات شنمة أنا كأيدي أدر قلتال لزا كأيدي أدر قلتال أهن نبيات شنمنا له القرآن يتكلم عامة قرآن سنناقر بسفيو بتقلال لا تقلال بالنقرن من ناقره والسنة تفصل سنة يا نبيات شنمو متو بزرزر تنتنى رقو دمو يهن توت يهن أرغوث بلو دمو نبياتشن إنا قرالو مثال ذلك ليلا مثال لستاتشو ورد في القرآن في الوضوء الله سبحانه وتعالى بقرآن سلا وضوء يتناقرو أنديت آيانج منالج يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يهن سلا وضوء وردتشو آيان نا حينقدي وذو أنت نمي الدرجة تنقرم يا والذين أمروا استفيتاتشو نتأبو كذا إجاتشو كذا نمو مسحة درقونا إقراتشو نتأبونو يتالى استنجاء، يتالى وضوء، يتالى اذكار، يتالى استنشاق، يتالى تخليل منا من هلو يوضوء نقر بمول يتمرن يوضوءنا يستنجاء يصلاة بمول يتالى فقه العبادات بتبالو اهون دمو فقه السنة يازنو بزوس للصلاة يتالى بالقرآن يلم ما انو يامت اونجلي نبياتشن تنتن نرقو للصلاة ينقرون نساتشونا تشو. طيب إذن الذي فصله هو النبي صلى الله عليه وسلم التقييد مالت تقييد مالت ما سر مالت نو ويم عند ما أدري بامرني من تلا لا شو يه بزديتك أي دوال تاسر وال مالت نو مثلا للمسال استا شو ورد أن الله يقول تناتنا نو بعد له سامت سن ناقل سل شفاعة نبيوش شفاعة كادر رقو شهداوش صديقوش علماوش صالحوش هتسانوش بمولو شفاعة شفاعة كاد الرقب هلا الله دومو يني شفاعة الرئيلنا بزو هزب كسلامي هونو بإجوار قند الزي كنتني أسوطال كجهنب أدلم بمجر شامن يلال أخرجوا من النار من كانت له مثقال حبة خردل من الإيمان في قلبه بلبو تأفي متهل ويم ذرة متهل إيمان يلو أو تتلال ينقر أنثنو حديث صحيح نو. طيب انقدين دزي كهنة صلاة يتوسو كافر أدلم مكناتهم بلبوت إفهم تها الإيمان يالو جهنم أي نورم كتب عليه يسويوكو بزو صلاة روس راي سرالكو صلاة بتشانو يتوه سيزي لمن جهنم وستقبتو كان أبو جهل لزر عالم ينورال إيمان ألوكو إيمان سويو الله يميلو كيف يمتها الإيمان اللو أو توت صلاة يتوه دمو عندي بزو إيمان اللو نجي صلاة سلة وندي تكافر بالعلالو ولكن العلماء قالوا هذا الحديث مقيد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحاديث اندال لهونو لكن نبياتشن باند حديث كأيرو ثمدنو يصلاة قداي يهن حديثة ملكتهم ألو عندي يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم من قالوا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر سلالو يحدث لزا كجهنم وطوت زر يالو إيمان وطوت يميلو إلا الصلاة تولو يترقو مال إلا الصلاة مكنياتهم نبي صلى الله عليه وسلم حديثة متقلنا بنيانا بنسو مهكل يالو يعني ليونتكو صلاة نو يالسجد سو كافر نو بلو بسوست أردت حديث سنتناقرو إن الزي صلاة حديثوش لزيهك أي دوال من مالت نو نعم الله سبحانه وتعالى من إلال كجهنب إفهم التهل إيمان ينبرو أوتوت إلا من ترك الصلاة مالت نو العلماء تشو هذا قيد بهذا. طيب سلزيه من دونو من لو إنيا أهون إيهن آية اندال لهونو ولكن يعني انتنو قصر سلف الرحل اللب مكناتهم نبياتشن منالو سلتقيد نمتقلنا نقدي نبياتشن صلى الله عليه وسلم أولا نبياتشن راسات شو كان يقصر بهدبة سفر نبياتشن قصر يادرقو نبار. طيب إذا خفتم على اللم يعلو الله نعم آلي قن نبياتشن نمك أيدوت ወደ ታች አስወረዱትና ራሳቸው ቀስር ይሰግዱ ነበር አንድ የነቢያችን ህግ እኮ ህግ ነው ሁለተኛ ቀስር እንድናደርግ ደግሞ ነቢያችን አዘውናል ወይም መከሩን طيب روى مسلم حديث مسلم وحديث احمد واهل السنن عن يعلى ابن اميه قال سالت عمر تملكته الحديث عند يحيى يعلى مبالو عمر أيكي. سألت عمر ابن الخطاب قلت له قال سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا نزا كفارشون كفراتشو قصر درقوب له كفارشو بمفرات كأيدو وقد أمن الناس أهنقن أمان أقروا أمان نو سوچو بأمان ينورو يقصروا لاتشونا انديتنو بلوت أيكو فقال لعمر عجبت مما عجبت منه سبحان الله እኔም እኮ በጣም ነው የተገረምኩት አንተ እንደተገረምከው አሁን አማን ሰላም ነው ያለነው ኩፋሮቹ ከኛ ይፈራሉ እንጂ እኛ ከነሱ አንፈራም እንዴት ቀስር እናደርጋለን ብዬ እኔም እኮ ደነቃለሁ አለ ዑመር فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ሁለታችን እንዴ ተናገር እንግዲህ ወደ ነቢያችን ሄድ ብለን ነቢያችንን ጠየቅን አለ فقال نعم يقول سبحانه صلى الله عليه وسلم هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته عليه نبياتش منالو نعم اهونكو الله تصدقوا على سلام بهون امان بهون كفراتشوم كالفراتشوم بهلو هنتا صدقة ستتشالهنا بسفر ستهونو አራት ረክዓ ያለው በሙሉ ሁለት ረክዓ ስገዱት ብሎ ተሰደቀዋልና ሰደቃው ተቀበሉት አለ ነቢያችን እንደዚህ አሉና አሁን ስትፈሩ የሚባል ነገር ቀረ ማለት ነው ለምን ሐዲሱ መጥቶ ቀየደው وفي رواية أخرى በሌላ ሐዲስ ደግሞ سألت ابن عمر عن صلاة السفر سنسافر ለምንድን ነው ቀስር የምናደርገው ብዬ ጠየቁት فقال ركعتان فقلت له أين قوله تعالى إن خفتم አይፍቲነኩም ወነህኑ አሚኑን እኛ ማን ያለነው አላህ ከፈራችሁ ይያለ እኛ እንዴት እንደዚህ እናርጋለን አለ قال نعم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدته አለ نعم الله سبحانه وتعالى ከፈራችሁ አለ ነቢያችን መጡና ባትፈሩም ብሎ ባትፍራቻ ባይኖርም اقصروا طيب ነቢያችን እንዴት ነው ያላህን አንጻር ይናገራሉ ላ بل الله نو اندزيه بل يالو يالاچو سلازي سنة آياوني قيدال ومسيهام يسماشن نو ابو انيس اواقي اواقي بتام تن بتام قران دي بتكتاتلو يسماچو نو انا لب بلو يهن بتام تن نو ومسيهام عليك وبر ما شاء الله يهن يهن ترداچو مكنياتم بوحالا كومنت سطولاچو الله ان شاء الله ስለዚህ ምንድነው የሚለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ብዙ አያት አሉ በቁርአን ሐዲስ ይቀይደዋል ሐዲስ አሳጥሮ ሊቀይረው ይችላል ሐዲስ طيب وبالنسبه للصلاه يا اخوه لا تسقط باي حال من الاحوال صلاه ደሞ የፈለገውን ነገር ቢመጣ ከወቅቷ የሚያሳልፋት ሰው በጣም ከባድ ስተትኛ ነው نعم ይገርመኛል አባቴ አንድ ቀን አንድ ነገር ነግሮኝ ነበር ገና ጻን ያለን ሲያስተምረን በቤት ቁርአን ምናምን ሐዲስ ያስተምረን ስለ ጀግንነት ያስተምረን ነበር አንድ ሰው ለዲኑ መሞት አለበት ይለናል እንደነግጥ ነበር ባባ እንዴት ትሞታለህ እንለው ላ የዲን ነገር ከመጣ እስላም ከሆነ በትክክለኛ ከመጣ ህይወት ቢሰጥ ምንም አይደለም ብሎ በጣም እንትን ያስተምረን ነበር እና ምን አለ አንድ ቀን አለ እኛ ጣሊያን ሀገር ኤርትራን በዛ ጊዜ ተቀላላ ኢትዮጵያን እንደዚህ ትገዛ ነበር ጣሊያን እና እኛ ወታደሮች ጽፎ መዝግቦ ወደ ትሪፖሊ ወደ እንትን ወደ ሊቢያ ያ ዑመር ሙክታር በነበረበት ጊዜ ማለት ነው እና ወደ ሊቢያ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ከኤርትራ ሰብስቦ ኢጣሊያን ሀገር ወሰዳ አለ እዛ በትልቁ ምድረ ባዳ ጦርነት እየተካሄደ ነበርና አንድ ቀን ሰላተ አልዓስር ደረሰና አንዱ እስላም ነው በዛ በመድረ ባዳው ሆኖ ውዱ አርጎ አስር ይሰግድ ነበር አለ አስር ሲሰግድ አንድ ጣሊያን ነው ኮማንደር ያኒ አለቃ ነው የጦሩ አለቃ ነው መጣና በስተጀርባው መጥቶ እየሰገደ እስላሙ ባርኮ አለው ያንተ ቆሻሻ ምንድነው ብሎ በእግሩ ገፋውና ወደፊት ወደቀ እስላሙ ከነጋላችሁ ወንድሞች ሱብሃንአላህ አንተ ምን ታረጋለህ እንደዚህ ብትሆን እኛ እናለቅሳለን አረ ምን አደረኩ ጀነራል ይሄ ነው ምንለው ምን አጠፋው ጀነራል ሰዳት እኮ ነው ብለህ ትሸሻለህ ዝምበል ካለ እሺ ዝምራለሁ ነው የምትለው ሰውየው ግን እናደረገ አስራ አለቃ ነው ሻለቃ ነው የነበረው ሽጉጥ ነበረው ስድስት ጥይት ነበራት ሽጉጡ ስድስት ጥይቱ ከራሱ ጀምሮ እስከ እግሩ ራ አደረገና ለቀቀበት ሰውየው ወዲያው ነው የመተው ጀነራሉ እሱ ራሱ ሄዶ ሽጉጥና ራሱን ወደ መንግስት አስረከበ እኔ ነው ገደልኩት አላቸው ለምን ገደልኩ እየሰገድኩ እንደዚህ አደረገኝ እንግዲህ በወታደራቹ ብዙ እስላሞች አሉ መንግስቱ ይሄን ሰውየው ከገደለ والله ድምጥማጡ ነው የሚያወጣው እንትሉ ህዝቡ ዛ በሐበሻ ብዙ እስላም ነበሩ ይነሱበታል በቃ ዝም አሉና ጦርነቱ በደንብ እስከሚካሄድ ድረስ ዝም አሉ ከዛ በኋላ በቃ ለቀቁትና ወደ አገሩ ላኩት ምንም ለማድረግ አልቻሉ ምክንያቱም የሃይማኖት ጉዳይ ስለሆነ ጣሊያን ደሞ እዚህ ላይ ያኒ አጅነቢ ነች የውጭ ሀገር እንትን ነች ህዝቡ ከተነሳባት ትከስራለች እና እንደዚህ ያደረገ ነው والله አባቴ ነው የሚነግረኝ ስድስት ጥይት በልቡ ላይ ከተተበት አለ መንግስቱ ምንም አልተናገረም እንዲያውም ሰደበው የታባቱ የስማችን ሊያጠፋ ነው በሃይማኖት እየገባ እንደዚህ የሚያርገው ምናምን አለ اذن الصلاه لا تفوت እንኳን በጣሊያን ወታደር ሆነ ዝም ብሎ ለኩፍር ምናምን የሚዋጉ የነበሩ የፈለገውም ቢሆን አሁን ለተሰሙ ነው እንግዲህ ከዚህ አያ ያለው የዛሬ ተፍሲራችን بعد هذا اختلف العلماء في المدة التي تبيح لك القصر اهون علماء شو بسلات القصر سيمت منالو قال بعضهم اذا نوى اربع ايام عندنا علماء شو منالو اراتك ان اقيا له بذا بتسافر كبت كتما اراتك ان اقيا له كاله قصر يادرق ملو نمي سجدو مكنياتهم يا اغرو رج هنا مالتنو تمام وهذا مذهب الشافعيه الشافعيه اندزي لانو وقال بعضهم بعضهم ما ردموا الحنفية أبو حنيفة النا يا حنف يا أحناف مذهبنا ممنالو أسرى مستك أن مياك هذا الرجل والو إني لما سألت كذي هو الجرمن هيد كنا جرمن لا أسرى مستك أن يمتهو بيا مياك هذا الركو أسرى على ساتر ملونا مسجدو مكناتهم يا جرمن نواري هونكو ويلان نزيمان نوالو أحناف شافعي هذا ممنالو لا أردتك أن يكادرك أنت مسافر الله ملالو طيب وقال بعضهم ليلو تشدو منالو هي مطلقة ألو أسرع مستم يلم أردتم يلم تسافاري كهوني كسفرو ودا أقرس كم يملس السرور بكويم مسافر نومي بالو يقصر الصلاة صلاة إياسات رنومي سجدو ألو النزي سوست علماء تشو أنتن أستيعتنو طيب من النرقنيا ماذا نفعل نحن إن يتماري وش من النرق الجواب ملسو تارة بهذا وتارة بذاك وتارة بذاك هلوم سنة ويهم يهلوم علماء وشو لماركات بله مكناتهم هلوم تككل لهون الشلالو ويهم أندو ستث لهون الشلال العلم عند الله نجان دا التوتا أندو بزا أندو قزي بزا أندو قزي بزا توسدنا يهلوم نقر أكتتكنا لو ለምሳሌ والله يعني ብዙ علماዎች 15 ቀን ስላሉ ብለ 15 ቀን ኒያ ካደረክ ከዛ በታች ግን ኒያ ካደረክ ሙሳፍር ነህ እስከ 15 ቀን ቆያለሁ ካልክ ግን ሙሳፍር አይደለህም ሌሎች ደግሞ ምን አሉ 4 ቀን ነው አሉ ሌሎች ደግሞ لا ግድብ የለውም አሉ ስለዚህ አንድ ጊዜ በዛ አንድ ጊዜ በዛ ተወስዳለህ ማለት ነው نعم ከዛ ከተሎ اما مسافه ما تقصر به الصلاه ርቀቱ ግን ስንት ኪሎ ሜትር ስትሄድ ነው ሙሳፈር የምትባለው የሚለው ዑለማዎቹ ያኒ ጀምሁር ዑለማ እና መሐከለኛው ርቀት የሰጡት 85 ኪሎ ሜትር ነው የ85 ኪሎ ሜትር ርቀት ከተሳፈርክ ሙሳፈር ትባላለህ ከዛ በታች ከሆነ ግን ሙሳፈር አይደለም طيب بعد هذا يا اخوه ከዚህ በኋላ ያለው እንግዲህ በእጃችን ያለችው አያ 102 ነች هي من اعجب الايات متهولت ايا بتام كمي گرموت بالقران يالو كمي گرموت اياتوچ عندك يچنچ لمن تگرمالچ سله صلات يتناگرچو بتام يگرمال قال سبحانه وتعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى إلى آخر الآية اسكما تشرشوا آية الله سبحانه وتعالى من إلال أنت محمد صلى الله عليه وسلم ويمك محمد صلى الله عليه وسلم بها لا يمتأتشوت يتور أزاجوش النا يتورنت يعني تني هناشو على كأوش هناشو تورنت يتكهرة سجدو عليه يمدن كويه نو أدلم كذا مدن كوجن بتأم مدن كونا شنكلات أمي متاعن تورنت يتكهرة سجدو بتشادلم جماعة هناشو سجدو عليه الله أكبر الله سبحانه وتعالى يكأنا لكم كأنات نمتو بكا صلاة للتسالف بتأمي كأنال عندت عند سو يفلقوا النجر بكسثبت ممكن كأنال بسج على منامن عند سو متو مستو كمستو قاتنيتو كايجن رسولي قدرال بتأمي كأنال سويه هذا لمدي الله دمو كبروس النكا بتوحيد نجر كبروس النكا صلاة ست النكا بتأم بتأمي النددر على الله إذن أورنتي تكهدت إيت بزي يلفه مترياس بزي يلفه أربج بزي يلفه أوروبلان يتقوسج من آمن يدبد دبج يلفه جماعة هنا شو سجدوا عليه ليش يا ربي لأنني أصلا لماذا خلقتكم خلقتكم للابتلاء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا نانتي بعد الدنيا يفتناك أنه يزز قاتشو بتشادربو بفتنا وكلفاتشو أخيرا ستمتقو من داتشونا كفياتشو تاقنيا اللاتشو عليه إذن وإذا كنت فيهم أنت اللهبة بوتاكونا يا محمد صلى الله عليه وسلم نعم فأقمت لهم الصلاة إقامة كتدرق لصلاة فلتقم طائفة منهم معك يعني مثالي أردتش وتدرج كلو كانت تقع هولتشي كفلاتشو بهولتنا يعني بهول كهولتشي قاعد سجدنا يهدالو يتبك علو النزاس يتبكوا يقوا يدمو يمتقنا هولتشي دمو يسجدالو ويم دمو بليلا نجاجر أورنا تكفتت النزاس هولتشي أورنا تيادر قلنا صلاتو كدرسة هولتشي متو يسجدالو يعني نقلت الله شوني كذب هلا يقول فلتأتي طائفة ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم بتأمي تنككو يسجراتشو نزاكو فارش متو يعني أتاكنا درقواتشو نعم وخذوا حذر وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم يسجدك أبنجاونا كلاشنونا مترياسونا بمولو كجهن داتلك طيب يسجرك بهم لمن يا ربي ود الذين كفروا لو تغفلون أنت كذا بتشا غفلة بيزاتش وهم شلا بتلو عن أسلحتكم يعني أبنجاه أنت كلاشن إمريت لاسك أمته وهم زافلان تلتل سكدار له بتل وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة قلبت بلو متو بقد مد ما تأشلي أو تواتشنو سلازم من نرقيتاي شقوت أنت بقى لغو ما وش قطون عندما يتقوس أرجو إيشي نكاب تارجو عندما يتقوس أرجو زنار هندزيت عيتو شو بمولو أربج كون أربج منام تكله سجد عليه طيب يقول هون إيهن مجمر أنفسر يقول العلماء لماذا قلنا من أعجب الآيات لم نويهش آيات عام متد إنك آيان ويعلنوا عليه الجواب الآية مقابل الاستهانة التي ترى من قبلنا في الصلاة آيه بتأم يحسن أنك أو من دنو ينيا يسلا چلا باي سنناي بس كسو أكوانو بتأم يمتدنك والي إنيا تأنا اتشن ملو يالي قلبتا اتشن أينا اتشن بمولو سون اتشن ترو يالي انكوان صلاة الجماعة راسو صلاة يالفنو الله قنلال أي صلاة ميسالفو ثم تواتشو النزي صلاة تورنت يتكهيدة بجماعة سقدو تيالي أهنستي يا الله تئزاز بسماي هونو ينيا تقبار درقيت دومو بمريتنو يعلو كم من الناس يفوت الصلاة إما كليا أو جزئيا عندنا سوو تشالو فجر سقدو إما يكو أرات صلاة بشاي سجدنا فجرك بقدر لا ينتل عندنا دكمني البلوم متوع على إيش هسجد تنيال سنتنا تشو ولكن الله لم يتكلم في الآية عن تفويت الصلاة بس زي آية الله سبحانه صلاة دال فاد لم يعلو لا لكن تكلم عن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة بطرنتم بهن ما لفي اللبت ملال، لا تفوت بأي حال من الأحوال. لكن يتكلم الله في صلاة الجماعة لأنها لا تترك حتى أثناء الحرب، بطرنت بهنم صلاة الجماعة متوي اللبن عجبا ثم عجبا، لأن عالم كنو عجبا ثم عجبا بلو يتعجب ملكت زرزر رقو أسعفو الزبد تفسيره. يقول سبحانه وتعالى إذا حانت الصلاة، صلاة وقتها وكدرست، وأنت في المعركة أنت بتقرنت كارلة، أن يكون العدو جهة القبلة. تملكت انقلي أهون انديت أرقون دم يساقلو لقلت صلاتشو لمسالي تقرنت يتكاهدنو ويم كسنت ساعات تقرنت الجمرنو نا تقرنت كل الساعات بوهالا تقرنت يجمرال تبلو تمدبه من قالو لمسالي قالو تقلات بقبلة كارلة أنت ودك إبلا فيتنا الله أدلب تألات دمو بك إبلا فيت كاللالو أن يكون العدو جهة القبلة فيسهل حينئذ على الجيش أن يصل جماعة. كني قال لا شون دموش كبلا استي ياندرنو كبلا نيايا يسون كبلا يملكت بزي كبلاو تألات هالو والتادروش هالو إن أنتن لمواقات يتكرار ربوالو. أوكي طيب من قالو يكون كلهم متجهين إلى القبلة. لمسالة أردت شيء والتدرو شالو كأميروغا سلزي هلهم ودك إبلا في تويا درقنا ويجعلهم الإمام صفين هلتشي كفلو هلتصف يا درقا شوال هلتصف مالت هلتبودن يحرم إمام الله أكبر إلنا ويقرأ الحمد كرثو السورة كرثو ويركع والكل يركع معه إمام ركع سي ورد أردت شو بمولو ودى ركع وردال لمن ودى ركع وردال مكنياتهم تألات بفيت سلال لي منم لما رقا يتشلم عند نقر كتاكوسي سلاتون تتانو متهدو منم أدلم سلزي فيت سلال لي هلوم بركع وردالو. فإذا رفع من الركوع إمامه سمع الله لمن حمد سل وأراد السجود ودى سجود لم ورد سل سجد معه الصف الأول ولتش بيتشاك السقا ودى سجود وردانه النزه ولتش ويحرس الصف الثاني ولتنياو ورفع له ولتنياو صف يالو ولتش زنبلو يتأبقه له دي ودنياتشو واندموشاتشو ودى سجود وردو يالو باندنياو ركعة إن الزاجن أبن جاتشو تارجتن متون دزي يتبقى له يعني يتبقى له ما أتنو. طيب كذب هلا فإذا قام الإمام أهون إمامه عند ركعة سجدو سجود أدرجو الله أكبر بلو تنسى قوم ما أتنو. فإذا قام الإمام للركعة الثانية سجد الصف الثاني ولتنيا ونزه ولتشيم يتبقى يالو ودا سجود يوردنا ولت سجود ارغو ثم قام ليسمع القران اندغنا ينسونا ارات شو باند دمو قران يسمعلو يتنو يسموت ولتنيا ركعه ويتبعه حتى يفرق من الركوع اندغنا هلوم باند غزي ودو ركوع يوردالو وحين اذن يسجد الصف الثاني بزيه انغدي مجمرة وردو صف الأول نو هلت شي أهون قن مجمرة وردو تتأبك قالو نزه هلتن يوبدن ودى سجود يوردالو كإمام قا ودى سجود يوردونا كذب هلا كالسقا إيش أرسالو في مكانه أو يتقدم مكان الصف الأول كفلقو ودى فيت يدالو كفلقو باللبت يعني كإمام قا يوردالو. فإذا جلس الإمام للتشهد سجد الصف الذي لم يسجد يا كنبياتشن قال سجود الوردة أهون سجود الوردة ثم جلس للتشهد ثم سلموا جميعا مع الإمام هلهم يعني كإمام قا سلامت إلى اللهم عليكم الشيء هنا قرن قديبة أم قال لهم كناتهم تألات ودفت سلال لما عليكم. وحين يكون العدو في جهة غير القبلة تألاتوا بكأنك هنا بقراك هنا وين بستجربك هنا قنالوا أو في جهتها ويمدمو بفيت هونو ولكن يخشى تطويقه ان اندا اتقاچو يفرالو طرونتو بايتجمرم يعني نفرالن كم يميلو كهونه نعم فحينئذ يجعل الامام الجيش طائفتين يصلي باحدهما الركعه ثم يقف حتى تتم الركعه الثانيه وتسلم وتنصرف وتاتي الطائفه الثانيه ازي بهولت بدون كفلاچونا هولت شمتو كنبياچن عند ركعه سجدوا سلامت بلو يهدالو عند ركعه بتش يسجدالو انزا هولت دومو يطبقالو معناتنو مكنياتوم قيب انتنو هون انتنو طلاتو بفيت نو يالم بسجربا نو يالو سلازي ابرو ود ركوع ود سجود ود من لو مورد ايتشلو ሁለቱ ያኔ 2000 ወታደሮች ሄደው ይጠብቃሉ በቃ ወታደሩን ይጠብቃሉ ጦርነት ከተጀመረ ማን መጋፈጥ ነው በቃ መምታት ነው አሁን እየጠበቁ ይቆይና 2000 ኢማሙ 2000 ይዞ አንድ ረካ አይሰግዳል ከዛ ቆሞ ይጠብቃልና እነዛ በቃ ሰላመት ብለው ይሄዳሉ እሺ ሁለተኛው ቡድን ይመጣና يا عند ركعة سجد هدول دمو يطبق قال اندغنا انذي دمو كإمامو عند ركعة سجد له كذا ابرو سلامه يلالو بزيها كهد مندنو إمامو هو لتركعة سجد اراتش وتادروش كن عند عند ركعة بتشانو يسجدو يهم يهونال على كل حال وندموچ اهون طورنت يله من يله يعني بزو انياني ملكت نغر ادلم جهاد كمتا كن ان شاء الله انياني ملكت نغر يهونال اللهم يا ربي جهاد امطانو منرو والله والله لحق ابلن جهاد يامطانا سبحان الله بالقران تتكسو كله بتكبر عندناولو ثانيا دومو اسلمنا يمرقطو يالو اهون يبلاينت انديهون اسلمنا اسلاموچو يبلاينت تسطواچو الله اكبر ايالو يا صحابان درگيت سيفصمو سان نموت اساين نو منلو اني ببكله والله والله سان نموت اساين يا صحابه درگيت بمولو الله اكبر يالو كفرن سيچفلقو شركن سيچفلقنا لا اله الا الله بكفتهنيا درجه وقتا سراوات ستسرا يا ساير الله سبحانه وتعالى على كل حال يا نغر اسكم يمط ادرس يه نبر اسك يوم القيامه دمو يهن ايا محكما نچ እስከ ዮም አልቂያማ የምትሰራባት አያነች አሁን እንግዲህ በእጃችን ስላለች ነው ያኒ ይለፈው ብለን አናልፈም ያኒ እኛ ባንጠቀምበትም ይሄን አያ ላኪን አላህ እስከዚህ ድረስ አደረሰው ቆም ነገሩ ምንድነው አንድ ሰው ሰላት የሚያሳልፈው ዝም ብሎ በስንፍናና በማሾፍ የሚያሳልፈው አላህ ግን እስከ ጦርነት ድረስ ነው ያደረሰው وبعض العلماء يقولوا ان الامام يصلي بالطائفه انذي بلو 3 4 5 يهونو انتن يا متو علماءچو بزي انت بيسجدو بزي انت بيسجدو بزي انت بيسجدو المهم طلات انداي دل انداي غناصف طلاتون يطبق مسجد اندالبه اربع عينت قرصنو يا متو علماءچو ويم انذي يسجدالو ويم انذي يسجدالو بلو انا اربعو قرص ماوق ما يسفلغنم مكنياتهم اهونا نتقم بتم نغرو طيب يقتلنا الله سبحانه وتعالى بمتو سست متو سست سستنيو آية من إلال فإذا قضيتم الصلاة يا أخي الله سبحانه وتعالى انديثنو والله يقر مالكو إشي صلاة سجدن تورنات يتكهدنو تقيت يتتكوسنو يقول سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة صلاة كجرساتشو فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يعني تورنات يتكهدن صلاه كتشرسه ولا زما تبلو اذكر الله بملاساچو قوماچو اذكر الله تقمطاچو اذكر الله قدم بلاچو اذكر الله يتال يهديني اخوا يتال يتال هي نجر يت مچنو مسرابت والله فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم جنوبكم معنات بغناچو قدم ستلو قوماچو يالاچو اذكر الله فاذا اطمئننتم كنچراسو كنچراسو يعني طورنتو كالقه مريتو سلام سيون دمو فاقيموا الصلاه ايش معنى اقيموا الصلاه عند طورنت قصر ادرغاچو ويم دمو 4000 بهولت بن هوناچو يحلوا اتادرغوت سلام كهوني مريتو سلام كهوني ጦርነቱ ከጠፋ አቂሙ يعني ሰላት ዋልክ እንደ ታዛችሁ በየቦታው አስቀምጣችሁ ስገዱት فاقيموا الصلاه ان الصلاه علىنا كومنت ሰጠ እንግዲህ ان الصلاه ይሄን ሁሉ ያከረርኩትና ይሁን ሁሉ በጣም ያኒ ጠንካራ አድርጌ በጫን ያደር ያልኩበት ነገር ይላል ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يا صلاه قدائي اني منم قوت አልፈልግም ይላል الله سبحانه وتعالى ظهر كزي ساس كزي ذات تبلوال يفلقون سو كزي ما سالف يلبتم فجر كزي ساس كزي تبلوال بقى منم اينت انتن نيغوشيشن نا نقاش نا يعني يعني مساساب اما اسفلقبت نغر نو ان الصلاه كلمه ان تملسن هولتنيا نلالن حرف التوكيد يوتال يمرغاغچا نو ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ايش معنى كتابا موقوتا فرضا يعني بوقتنا بغزي يتجدبچو ما لف اندلللبات يمياساي ايا نو يح نغر كتابا موقوتا انداوم منالو الشيخ محمد صالح بن عثيمين وغيرهم من العلماء منالو عند سو عند صلاه ظهر يهن عصر اياوك يسمع من اينت عذر كليلو ان عند صلاه كسلفالو عند شي غزي قدا بيقدا الله يقبلات مالو الله اكبر شي غزي بيقدا بيادرغات تقباينت يلات مالو عندي الصلاه توت كله توتنا عندي الصلاه يسمع ياوقع يتجاوته بشلتنت كسلفات الله سبحانه وتعالى يقبلات لمن قالوا بهولت مكنيات قالوا هولت مسرجال قالوا عنده كقران نو من يلال كقرانو يهج ايا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني صلاه على الله سبحانه وتعالى يعني فرضت بوقت محدد عند دقيقه صحاي كتلقج مقرب سجد الله مالت ثبت له صحاي يوطاج فجر سجد الله مالت تقباينت يلو ان بوقت يتجدبج صلاه نشاله ايه عندنا هو عليه ثانيا يا نبياتين حديث نوالو مندنو حديثه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ان يالا درغنو نجر كادرغ عند سو الله بفيتو نو ميطلبت قالونا نبياتين دمو حيواتاچو بمولو اياوقو يسمو صلاه اسالفو اياوقم صلاه يمياسالف اياوقه يا نبياتين سنه ادلم بل خلاف السنه نوالو سلازي بماننياوم تامر صلاه ما سالف يلبهم صلاه يمتالفو بهولت مكنيات نتش من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها الزي لا يدومو بزو سوشي الساسات قالوا نبيات من قالوا بنك ألف عذر يعني صلاة ألفبت وين بمرسات من قالوا كذا هلا فليصليها قبل الظهر لا إذا ذكرها አብዛኞቹ ሸባቦች ምን ያደርጋሉ አሁን ለጥ ብሎ ያድርና ከዛ ፈጅር ታልፍበታለች ፈጅር ካለፈች ፀሐይ ስትወጣ በር ብሎ ከተነሳ መቼ መስገድ ያለበት ወንድሞች فليصلي اذا ذكرها እና ፈጅር እንዳሳለፈ ያቃል ግን ምን ይላል خلاص ተውትና ከዙህር ጋር ቀዳት አርጋለሁ ይላል ማን አለህ እንደዚህ አሁን ያስተዋስካት አሁን መስገድ አለበት طيب ان من هلال فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ازي لاي تنش مسافات فلقالو بزيج ايه فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمئننتم فاقيموا الصلاه ميلو نغرتن طيب الله سبحانه وتعالى كسالات بوهالام لثونا الفلقم من علي اذكر الله يا ربي اني تعبانين يا اخي وطرنتكم ينبروا اذكر الله طيب خلاص بمسجد هنا ذكرنا درق لا قعودا وقياما وعلى جنوبكم، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني لا تغفلوا مدة طويلة أن تذكروني. طيب، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة كما شرعت طبيعية. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، أهن تصوروا معي أمر الصلاة كيف اهتم بها سبحانه وتعالى. ثم إذا رجعنا إلى أمر الأذكار، أهن بزينوا تنش عند أمس ريكا بذكر من دنياه، فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم. الله بتعام دسالو باكاتشو ذكروني يقوماتشو يتنياتشو كوش ستلو مكينا يزاتشو درايف يادرقاتشو بقى بهلو كزي ذكروني عليه، فاذكروا الله قياما وقعودا. يا أخوة، ما تجد من عبادة أسهل وأعظم من الذكر. تملكت واندموش ألالو عبادة تلك هنا عبادة عند ذكرة تقنيو. إني عند حديث يوم التوقت حديث لا نبر لا تشنو كذا حديث أتتأيكو إذا قموا اللي هنا قروا ألالو عبادة ألال هنا قن بزو أنا درقو ألالو عبادة إنا بميزانو دمو كبار ميزاني اللو عند أذكار ذكر الله التقنيو، ولا جهاد في سبيل الله حتى جهاد في سبيل الله كلها أعمال اللسان. قال لا يهون من دنو يملاس تكبرنو غنزبا يكفلبتم يمنوط او داغت يلم يمنوردو ققلت يلم شلوقو يلم اسات يلم بملاس بيش قچ بله لمن دنو على قعودا وقياما وقعودا على جنوبكم. يا لو الله سبحانه وتعالى سراو يملاس سرانو ملاس دمو بتتنيام تناقرالج، يعني بتهدم تناقرالج. إذن أعمال اللسان، لكن اسمعوا فضلها. إن أهون يالكواتشو عند ذكر يلم كسو يميك ألدمو يلم إني أن نقر تزالج. ابن حازم يمي بالو أنه تلك عالم من السلف الصالح من النبر، كلنا يريد أن يثوب، كلاتشن توبة لما تفلق قال استطيق توبة لما تفلق قال بتلو الفلق ميملسو عنده تقنيو. كلنا يريد أن نتوب وكلنا يموت قبل أن يتوب، لكن كلاتشن توبة سانل إنه متعلن. قال واحد من العلماء إن توبة ستاسبه إن توبة ألا لله مالي توبة مالت بملاس توبة تلالة بلب توبة تلالة كذا الملس تلالة يمتدر قوانجل نمو إزاو تاسقوم وغالة ينو ثوبة مالت. لكن عند السوق اللال يلم قن 99.99% قادر قوم سو إشي أهون ودى ذكر نملس النا يذكر قداي عند السيوميك اللي يلم دمو تلك من دالو السنو والي. طيب، فإن ذكر الله نعمة كبرى ومنحة عظيمة، به تستجلب النعم. يا الله النعمة ولا أنت لما أمتأتك فلك اذكر الله، وبمثله تستدفع النقم. يا الله قد لما ملسك فلك ودهلا لما ملسك فلك اذكر الله سبحانه وتعالى، وهو قوت القلب. دمو إن يانا قوم النزاء الذكر يميادر قتل لك علمات شغن يلب مقبنا يلب مدهانيت مهونون يكعلو، وقرة عيون قرة العيون يا أين ما رفيا مهونون ياك ألو، وسرور النفوس يلب دستا مهونون ياك ألو، وروح الحياة وحياة الأرواح. ما أشد حاجة العباد إليه ذكر كم قبلاي يسول جاس فلقوال، وما أعظم ضرورته إليه. طيب كذاك هلا بحالة من عليه، وفيما يلي صفحات من كلام العلامة ابن القيم، نعم نقلناها باختصار من كتاب الوابل الصيب. يقول شوفوا انقديه اهون عند ذكر يلم يالكوت نقر يهن حديث بتملكتو قن بدم بارقو الشمدرو بجنقلات واسكموت من الان. عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سلا ذكر يا جماعة سلا ذكر ذكر بتملكته تقلل أحاديثوش بتتواجهونا ين حديث بتشا بتوسد يذكر قوم نجر تاقالنا تملكتو حديثه حديثه صحيح نو من يلال نبياتكم منالو الا اخبركم بخير اعمالكم خير اعمالكم مالتنا يعني انيا تمرنال بوزيتيف انتن سوبرلاتيف منامن تمرنال ادم يماغان انت ادبال يماغان قالات تمرنال ادلم دي اهون الا اخبركم بخير اعمالكم ذا بيست مالتنا ذا بيست هونوس ودا الله متقربوا سرا لنغراچو على نعم وازكاها عند مليككم صدات يالو سرا ودا الله متقربوت مليككم معنات الله نو بتام نصوحنا تلك يهونو يعني صدات يالو سرا الله مدستبت نجر ودا الله لتقربوت تفلغالاچو نعم وارفعها في درجاتكم دي هنا انجليزي اند ذكر يلم ياركوت هي نو كفتنيا ومن دا متكفلوبتنا الله سبحانه وتعالى بكفتنيا انتن يميوسدو لنغراچو يالو نبياچين لنغراچو بتام يلاق اي من دا يالو لنغراچو وخير لكم من انفاق الذهب والفضه سبحان الله العظيم بكيلوات يميهون ورق صدقه بتسطو بكيلو سنت كيلو يميهون بر زكاه بتسطو كذا يبلط لنغراچو ايش نغرو رسول الله صلى الله عليه وسلم يهن نغر قالو لكن يميقتلو جن چنقلط ايقبلو يا نبياچن نغغر سلونه هونجي انديت تلاله يقول ومن ان تلقوا عدوكم انديوم كجهاد في سبيل الله يميبلط كطلاتوچاچو فيت لفيت گنبار لگنبار تگناينتاچو فتضرب اعناقهم بسيف ارگاچو يكفارچون راس يقرطاچو ويضرب اعناقكم يننتن دمو راس يتقرطه كباد طرنت يتكهده يمتاگنيوت فائدانا مندا اجر كذا يبلطه لنگراچوالو استيهون تملكتو استي النقطراچو الا اخبركم بخير اعمالكم هذا واحد وازكها عند مليككم هلات وارفعها في درجاتكم سوست وخير لكم من انفاق الذهب والفضه ارات ومن ان تلقوا عدوكم فتضرب اعناقهم ويضرب اعناقكم يهل صحابوچ مرقنونا من اين السرانوا قالوا بلى يا رسول الله نغرن جمانو قال ذكر الله عز وجل بقلالو ذكر الله كذي كله يبلطالالو والله يچن حديث بتشا وسدن لا تبلن بنتنيا بقي نبر ان كذي كله يبلطه ذكر الله له. وفي صحيح البخاري ده صحيح البخاري دمو عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت تصور عبد ذكر يا بزال سعيد جن اند اسمه ادلم ذكر يا درغم صلاه ما يقم هلتهم باغراچو بيهدوم بيتنفسون بيبلون بيتطوم عبد حي نو هوت الله كسوغا سعيد جن ميت نو سغاو بينقساقس ميت نو قالو يقول سبحانه وتعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ولا تطع من اغفلنا غفلنا ما ذكر يا درج صلاه يا سجد من صلاه على النبي يا درج ولا تسبيح ولا تهليل ولا لك اند جند زم بلو يقوم سو واتبع هواه يسونتون اركتا بتشا سونته متتزونا سميتو مركت بتشا ميهونو وكان امره فرطا ايش معنى فرطا كدنبر يوطا زركرك على النورو يمينورو يعني طرو اسرائيل لو زبلو اند اسا مينورو يسو يوكو ميت نو ميت نعم وقال بعض العلماء ان افضل العباده هو ذكر الله كيف يعني يا اخي ما ادري اندني تردوي هنا والله اند اني اندمي غباني يغباچ هنا اني اكو عندنا غزي يلاله اني اند غباني يغباچ هنا تملكتو يچن ايا سنت غزي نو يقراچوات ين ايا ስንት ጊዜ ነው የሰማነው? 40 አመት እድሜው 40 አመት ሰምተዋል ይሄ አያ። እና ምን አሉ ዑለማዎቹ? افضل عباده the best عباده አሉ ذكر الله ነው አሉ። እንዴት እንደስትላላችሁ? قال اقرؤوا قول الله تعالى من قال الله سبحانه وتعالى واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. ذكر الله كهل يبلطال على الله سبحانه وتعالى ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الذكر يا اخوه افضل من الدعاء لان الذكر كدعاء بلاي ذكر يبلطال. نعم لمن؟ لان الذكر ثناء. ذكر معناتكو الله ما مغوسنو ثناء على الله عز وجل بجميل اوصافه وآلائه واسماءه بزاي تقدسوا سموچ ارگه الله تغلقنتون يمتغلصبت ان نصوح مهونن يمتغلصبت نو ذكر. والدعاء سؤال العبد حاجتي دعاء جن يهن ستن يهن ستن بيتشا نو. ذكر جن الله يمجباو تلقنت يغلصكنو. ان الذكر افضل من ايش؟ من الدعاء. طيب بل اوعد من العلماء من الا فاين هذا من هذا عندهم يعني كومبير لما رغم اي تشال مالو انديت ابو انيس فيتي ده يالو حبتام نو بتام حبتام نو انا من هالو من ادركو ابو انيس الى الله بتام وبت يالو يتلالق سوش بيتسب يتلق بيتسب تولاج نو በጣም ሀብታም ነው የዲን ሰው እኮ ነው ደሞ ምላሱ መጥፎ እኮ አውጥቶ ያቀም ጥሩ ብቻ ነው እንጂ አቡ አኒስ እኮ የነብያ ስራ እኮ ነው የሚሰራው አቡ አኒስ እኮ የኢማኑ እኮ ወደር የለውም አቡ አኒስ አቡ አኒስ አቡ አኒስ ያለው ትላልቅ አኽላቅ ገልጻለሁ አሁን አቡ አኒስ የሚገባውና የማይገባው ሁሉ ሰጣሁትና ሰማይ ላይ ነው ያወጣሁት አይደለም እሺ አንዱ መጣና አቡ አኒስ አለው አው ባከ አንድ ሺህ ብር ስጠኝ ነው ደሃነኝ ያለው ለአቡ አኒስ የቱ ነው የሚደሰበት የሚደሰትበት ከሁለቱም ያ ሰው የው ነው ይሄ ስጠኝ ያለ ግን አንድ ሺህ ብር ይጠልበታልና እሺ ሂድ ይለዋል አሁን ደግሞ እንደዚህ ነው ያ رب انت العليم انت الغفار انت رب السماوات والارض بديع السماوات والارض يا ارحم الراحمين وجهك اكرم الوجوه قولك اصدق الاقوال انت رب السماوات والارض قهار جبار جميل بلا ستامغسونا ربي نعم تينا ستاي ستلو يتو يبلطال علم من يلال فاين هذا من هذا انداوم لو مواد درم اي بقى مالو ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري على الله سبحانه وتعالى كل انذ يالو انين ذكر لما رج لبو يتيازي في مسالتي لما تيق غزي يللو ይህን ስጠኝ ለማለት ጊዜ የለውም በዚክር ብቻ የተያዘ ሰው أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ባይጠይቀኝም እነዛ ከጠየቁኝ የበለጠ ሳይጠይቅ ሰጠዋለሁ አለ ማን ነው የገባው ነገር يا اخوان أنت ሰውነት ብቻ በዚክር ብቻ ምንድነው ዚክር سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ايه ነው ዚክር ምላስን በዚክር ብቻ ቻሽ መሽቁል አድርገውና በልብህ ያለው ምን እንደሚያስፈልግህ አላህ ያውቀና ሳትጠይቀው የበለጠ ይሰጣሃል አለ هذا كلام ربي هذا كلام ربي هذا كلام ربي من لبلاچ والله ولهذا كان المستحب في الدعاء انداوم نبياچ منالو حتى دعاء دعاء ستادرغو اللهم اغفر لي وارحمني اللهم ارزقني اتبلوا عليه طيب من النبل مجمري امغسو دعاء سيجمر وندموج مجمر على الله يمجباو مغوسارو مسطو يقول يبدا الدعاء بحمد الله وثنائه سبحانه وتعالى بين يدي حاجته يعني يمفلقو نجر كما تيقو بفيت مجمريا يا رحيم يا رزاق يا خالق السماوات والارض من لي الا انت بله بدم بارغتا مغوسو الله ثم يسأل حاجته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه الثناء والذكر الله مكبله دعاء يا نقر ستأين كما لثبه فيت የሚገባውን ክብር ስትገልጽና ዚክር ስታርግ ነው አሉ። وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء أنه يجعل الدعاء مستجابا. طيب قراءة القرآن كقرآن إنه ودادرو ذكر قال أفضل من الذكر هو القرآن والذكر أفضل من الدعاء. أهون سوستهنو قرآن ذكر دعاء كسوستم يميبلتو قرآن نو ولتنيا درجة يازقن ذكر نو سوستنيا درجة يازي دعاء نو هلو. هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا يه ليان دان دو سن الناقر نو قرآن نو ميبلتو ذكر تلو لا قرآن تلو لأن القرآن كلام الله. طيب ذكرنا ميبلتو دعاء لا ذكرت لله بزي عنات ملسط ست الله. لكن قالوا عندان لقزي يبلت او نقركو ذك بلو يا يميبلت او نقر كفلي لتشلال الشي بمن دنو لمسالي اني انانتن يستماركونين شيخ تلوني اللاتشو ادلم شيخات شنت لالله جن عندان لقزي اني ما استمرو تماري كني بلاي لهوني تشلال باندان لقزي باندان لمسائل كني بلاي يبلت ايه درجة ليزي تشلال تباري يالك ونو سلزي الفاضل ممكن يكون مفضول احيانا قرآن راسو قرآن يبلت ايه مهونون اياوكن عندان لقزي ذكر يبلت ابت قزي عالانو سبحان الله انديت ذكر كقرآن يبلت ابت عالي او عالي يعني لمسالي بركوع لاي من دنو متلو نقارو نجسي بركوع لاي نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم عندما تأنا عندي كتسبيح كو كذكر كو قرآن بلتال بلو بركوع قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بكرة من تلال لا تشون نواج أي بك أمن الوالد كسنة والتالة بدعاء متى بس لا تش أود كنو منه عندي قرآن بلتال أتبالم دي آو قن على بوتاونو الزي بوتالاي ذكر كقرآن بلتات الوالي. الله أكبر يا أخي فيكون ما وقع أن تمرتون نوها متأتاتكو لبكون مكفت الله سلزي راسو ذكر كقرآن بلتبت بوتالي فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما بل القراءة فيهما منهي عنه. إيش رأيكم بركوع قرآن مكرات راسو وانجلنو انتيت وانجلت لالا آه قرآن مكرات وانجلنو مكنياتهم بركوع القرآن يكرر. بل بعض العلماء قالوا هو نهي تحريم وبعض العلماء قالوا نهي كراها يعني كل نو قرآن مكرات بركوع سنل حرام نو يالو قالوا لا مكروه بتشانو يالو قالوا. وكذلك الذكر عقب السلام صلاة وتشرسه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قالك بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بتل كل كلنا لمن قرآن يبلت التبالا نعم الزي بوتاقن من دونهم تلو استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام نوم تلو نجي قرآن يبلت البلع على بوتاو التامتعو الزي ذكر كقرآن يبلت اللالا. إذن نقول الأذكار المقيدة أفضل من قراءة القرآن نزاء أذكار باندان دبوتا يتكأيدنا اندان دبوتا ياسيازواتشو نبيات صلى الله عليه وسلم كقرآن يبلتان. هناك ثلاث أنواع إذن أهن سوستنا قرتمار القرآن والأذكار والدعاء. القرآن أفضل لكن إذا تقيدت الأذكار والدعاء يكونان أفضل. أهن دعاء كقرآن يبلتبوتا مالي نعم والله. والعجيب هذه الثلاثة يميقر ماتشو نقرقن القرآن والأذكار ويش كمان تاني والدعاء سوستم باند بوتا ميقنيو قن ألو باند بوتا يقنيو سوستم يت بنل بصلاة الدعاء موجود في الصلاة القرآن موجود في الصلاة الذكر موجود في الصلاة. إذا قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن قرآن نو سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ذكر نو اللهم هديني في من هدي تنو دعانو سوستم بصلاة يقنيالو. إذن نقول الذكر جلاء القلوب ذكركو يكالب ما تركشانو يعني يقلب فوسنو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتصدع قلبك يزقال. قيل فما جلوه يا رسول الله يزهق نقرك برت كون ببنزين أرجع للتسألة وتشلله ويم ليلا كون بليلا قلبس كزاق بمن دنو متسأداو قالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله له قلب كتشلمه قلب كقششه قلب كتزقى مكفتشاو ذكر الله نوالو. الذكر روح الغم عن القلب أنه يقول القلب والبدن نعم وأن للذكر لذة لا يعلمها إلا من ذاقها إلى العلماء. شو ذكر لك أمسو كمار بلاي يتأفت ألانو. يقول ابن القيم يا جماعة اسمعوا معي ابن القيم يا شيخ الإسلام لتيمية تمارينات شو عندك أمنا لوالو صلاة الفجر سجدننا كذا صحاي ستوتاه لترك عسجدن واتأنا لك شيخاتشين شيخ الإسلام لتيمية بزا إمام نواتشونغري إمام هنا نمي أسقرو بزا محراب يعني إمام هنا ميسقدبت بزا قوش بلو ودك إبلا رقو ذكر جمر والو إنيا هلاتشن كمسكد واتقنا بقبر النات منامن من سرانو هيدنا كهولت تسا أمتهن الزابوتا قوش بلو ذكرون يذكر نبر أري هلات تسا شيخاتشين من شيخ الإسلام التيمية بيه تدن كنا هيدكو كان ساعة بوهلا تملس كنا نفس المكان كوش بلو ذكر يا درقالو كذا بوهلا صوست أرات قزي وطهو قبهنا بمجر الرشا صلاة الظهر قماش ساعة سيدرسو متهنا بزه بوتا أغنيوها اتشوالي أهون ترات أرقوالو كوش بلو يالو روحات شو تقبدو موتون دايهون كس بيهيت كنا شيخي الكواتشو كفاجر جمرو اسكهون درس بمحراب ذكر تارق الله أرى بيانت سلاتشو فيتاتشو ودني سيادرقو امبابتشا عيناتشو بربري مسلو بكا ذكر يادرقو نبرالو. فجئت بعد ساعة وجئته بعد ساعة حتى ترددت حتى قرابة الظهر وهو على حاله فسألته فقال يا ابن القيم علي أنت وداجي وندمي هذه علي يهذكر علي روحي يعني روحين يعني لو خلا قلبي من ذكر الله كدت أن أموت. ذكر كلبيك وطا أسا كوهان دوت أنا ويموت على الأسا وهذا اللب يعني دمو ذكر كملاسي كتلي أموت على الله وعلو. سبحان الله. ورد في الأثر وروي أو روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر الله حتى يقولوا لكم مجنون. ابدس كمله زب له ذكر ابزا سو ابدي لهال الله قل يقربك يقربك ود الله رب تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. تمام اشي رجل قال يا رسول الله ان سوكن يا رسول الله لا تشو ان شرائع الاسلام قد كثرت علي سجدوا صوموا جهاد هيدو بزاف بنيكو يا رسول الله فاخبرني بشيء اتشبث به عند نغر اسطرست نغرني ميتقمن بقى باندو ولت عرفت نغر يهنو ميتقمه بلني عليه. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سبحان الله العظيم انت بقى زم بله بقى انت بل يعني ذكر ابزا ايش يهن كان بهالا ذكر من دنو يه ما ترشى يعني نغغر هنا ان شاء الله. ذكر من دنو شي ذكر ما بزات الله يودوال بلنا وندموچنا هوتوچ ذكر من ما دلم ان انت يمتلوس نغر نو جن ابزو اهون اني ما درغو ننغراچو يهن مالت اني الودم ايجبام نبر لكن الحمد لله القلب مطمئن لبيك قط بلو باخلاص جن إني ودت كنت نجار لنجاراتشو إني ما درجو ذكرش بزوالو كنا سوستي عند هول السوس لنجاراتشو ونموش نهتوش النزي أهون أسر نجار يمان بلاتشو ይህ ለዚህ ተቅማል ይህ ስንት አጅር አለው ይህ ሚሊዮን አጅር አለው አልላችሁ ግን የምላችሁ ነገር ጻፉትና ጧት ፈጅር ከተሰገደ በኋላ አዝካር الصباح ካደረጋችሁ በኋላ ይሄን ነገር አድርጉት ማታ ከመተኛታችሁ በኋላ በፊት ይሄን ነገር ቀሩት والله الله የሚሰጣችሁ አጅር ከመሬት እስከ ሰማይ ይሞላል አጅሩ እሺ አንድ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير متو غزي بلا طوات كذا قطلو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته متو بل متو غزي طيب كذا قطلو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اراتناچو يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل كلام بعد القران سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قتلوا من النبياتين يعني لا يضر بايهم تبدا سبحان الله بلا جمر الحمد لله بلا جمر لا اله الا الله بلا جمر قد يلو لكن اراتهم باند قال انتلاچوا عليه اراتنيا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم موتو غزي أمستنيا سبحان الله نعم سبحان الله وبحمده بس يتشبتك متو هلت متو سوست متو شي بتلو سدستنيا يا نبي أتشن حق مرسات سلال اللبن اللهم صلي وسلم على محمد لمن دزي هالن مكنياتهم الله بقرآن من إلال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا سلاما صلاه سلازي اللهم صل وسلم على محمد متو غزي بلو 300 غزي شي غزي بلو اندمتچلو كذا قتلوا 6ኛው 7ኛው استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب يهن بزو غزي بلو نبياتين بቻ بقن 100 غزي يلوت نبر اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مره الى له استغفر الله 100 مره في اليوم عندنا غزي دومو 70 غزي استغفر الله النبر على النبي صلى الله عليه وسلم طيب كذا قتلوا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل امسانو متونو شينو اندفلك بلو كذا قتلوا 90ኛው لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله هذا يقولون هذا الكلام كنز كنز نو عند تلك دبق يهونو الله دبقو يمياسقي له نجر نو منم نجر شجر بيغطم بهالو اذا قلت لا حول ولا قوه الا بالله الله سبحانه وتعالى بشلتاو نجر يقال اذا المجموع سنت هونو 10 ناتشو متى متى كالتكاتشو بيقنو 1000 ذكر تارغاله بيقنو سايون طوات معناتنو ከመተኛተ በፊት ደሞ 100 100 ካልካቸው ደሞ 1000 ማታ 1000 ጥዋት ምን ትፈልጋለህ 1000 ጥዋት 1000 ማታ ካልክ አንተ በጣም ሀብታም ነህ እንላለን اذا የዛሬ ደርሳችን በዚህ ያስቆመዋለሁ ምክንያቱም የዚክር ጉዳይ ልባችን ሞላው ልባችን ማር ወለላ ነው የጠጣው ደሞ የሚገርመን ስንፈነታች ስንፈ ሰነፎች መሆናችን ያስታውቃል እንዴት ዚክር ምን ይጨርሳል ስንት ገንዘብ ይከፈልበታል ስንት ዳገት ይወጣበታል ሱብሃንአላሁ ቢሐምዲ ሱብሃንአላሁ ቢሐምዲ ሱብሃንአላሁ ቢሐምዲ መተኮ በሁለት ደቂቃ ኮ ነው የምትላት والله እኔ ፈጅር ሰግጄ እነዚህ 10 ያልኳችሁ መተው መተው ግዜ ስላቸው ገና ሰዎቹ ሩብዕ ጁዙ እየቀሩ እኔ ይሄን ሺ ግዜ ብየዋለሁ በቃ ቀጣ ሄጄ ወደ ቤት ወይም ተኛለሁ ወይም ስራ ይሄዳለሁ من اللب سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ليلاس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يهنو ذكرين مبالو انقدي وندموش انه هتوش تنش نجاوم دكا منيني لكن الحمد لله يفلكو تمرتو ان انتين درسي يسمى نيال دسالين على كل حال ما يكون استاشونا يعني يفلقاتشو مبالو قن تنش اخي في الله قال لي ابو انيس ليلوچم قالو چمار بيچمرو ويم دمو بتام يگرماچو نگر كنبياچن حديثوچ بينغرون دسيلا ان شاء الله اذا مايك فري لنا انت ان شاء الله كذا قتلوا كذا بفيت يالو استغفر الله العظيم واتوب اليه كذا بفيت يالو يا حي يا قيوم يهنبر يشجر اسكت مالتنا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ومن عذابك استجير اصلح لي شاني كلي ينبر انتني اركوت ان استغفر الله العظيم واتوب اليه سبحان الله وبحمده لنا دمو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لنا دمو سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لنا سبحان الله وبحمده على خلقي ورضا نفسي وزينة عرشه ومداد كلماتي للا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. إذن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير كفلك شم شمار يعلو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يهن نبر أسكت مالتنا النزي أسرنا تشو يعني قفا بيلو كهادك إقابلاي أي وسلوم كفلك دمو إني أن نقر لنقر كفلك نزي الشي لمالت ليادنا قرهنا لما تابس لميتشل قطار ياز بيجي قطار بتيز منهم بدعا دلم وين ببريت السرا قطاري وين مصفحة مصفحة تيزاله مصفحة متيزو سنانو بلا هذا لم يمتيزو لكن عند شيء لما قطار سلميا ما تابين أن مصفحة تيزنا متوجزي خلاص هذا دقيقة شرس هالمرتو إن بتآ من الذاكرين الله تونا له نعم شيء ما يكفري